السائل يقول: هل سورة الفلق أخلصت لتوحيد الربوبية وما معنى ذلك؟ لا، سورة الفلق فيها التعوذ، والتعوذ يدخل في يعني في العبادات، وهي ليست في توحيد الربوبية، وإنما تكون أقرب إلى توحيد الألوهية، والله أعلم.